بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن اليوم سنتحدث عن سلمان، وأحسن من يروي القصة صاحبها. القصة يرويها سلمان، اسمعوها من صاحب المعاناة، من الرجل الذي دار الدنيا يبحث عن الحقيقة حتى وصل لها. يقول سلمان الفارسي من حديث ابن عباس: كان أبي دهقان في قريتنا وفي قبيلتنا. ومعنى دهقان يعني سيد كبير، وقيل أنه المسؤول عن النار، يعني كان يوقد نار المجوسية، وكان أشبه ما يكون بخادم النار. يقول: وكان أبي رجلا غنيا من أغنى الناس، وهو سيد في قومه، وكان يحبني حبا شديدا. يعني لك أن تتخيل أن سلمان ولد أسرة وأغنياء، وكان له مكانة عند أبيه من إلى مكانة درجة الحب. يصف سلمان حب أبيه، يقول: من شدة حبه لي كان يغلق علي الدار كالجارية، يعني كالبنت، خوفا علي أن أخرج. من خوفه على سلمان يمنع حتى من الاحتكاك والخروج بالمجتمع الخارجي، وهذا من شدة حبه له. وهو يقول: وكان أبي قد علمني كيف أحرس النار، يعني اجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار. يعني سلمني والدي حراسة النار وإيقاد النار والعناية بها. فيقول: كنت أشبه ما أكون بالمسؤول عن هذا المعبد. وكان لأبي ضيعة، وأيضا لك أن تتخيل ضيعة، ما كان أحد يملك ضيعة، يعني مزرعة أو مكان يتنفه فيه إلا أبناء الأغنياء. يقول: كان لأبي ضيعة، وكان يذهب لها كل يوم يديرها ويقوم بشؤونها. وذات يوم انشغل عنه أبوه، انشغل عن الضيعة، فقال لي: يا سلمان اذهب إلى الضيعة وقم بشؤونها، يعني رح مكاني وقم بما كنت أقوم به من العمل في هذه الضيعة. يقول سلمان: فخرجت، وبينما أنا في الطريق رأيت كنيسة في طريقي، والكنيسة لهم معبد يتعبدون فيه، ووقت مر في وقت عبادة لهم وصلاة، فسمعت أصواتهم يقرؤون كتابهم ويرتلونه. فيقول: شدني ذلك الصوت، أعجبني وشدني، حتى ذهبت فدخلت الكنيسة، يعني تركت الضيعة وانشغلت بالكنيسة فدخلتها. يقول: فلما دخلت الكنيسة وجدتهم يؤدون صلاة وعبادة هي أفضل من عبادتنا، يعني أفضل من عبادة النار. وكان الدين في ذلك الوقت هو دين المسيحية أو دين النصرانية. يقول: فانشغلت معهم فسمعتهم يدعون بأدعية ويصلون صلاة، علمت أنها أفضل من عبادتنا، يعني هم على حق ونحن على باطل، أيقنت ذلك. يقول: فلما غابت الشمس عدت إلى أبي. شوفوا، إذا أراد الله يقود خطاك، أنت في الحياة مسير ولست مخيرا، أنت تختار الخير والشر من باب وما يشاءون إلا أن يشاء الله، لكن حتى اختيارك للخير والشر والطاعة أو العصيان لا قدر الله، الله خير هذه الخطة. أحيانا يريد الله بك أمرا فيجعلك تتنقل من مكان إلى مكان، أو من عمل إلى عمل، أو من طريق إلى طريق، المهم حتى يوصلك إلى أمر هو الذي يقود خطاك. ولذلك الله قال لموسى: ثم جئت على قدر يا موسى، أنت ما جئت على مزاجك، نحن الذي استقناك بقدر حتى وصلت إلى ما أنت إليه. الله قاد هنا خطى هذا الإنسان الصحابي الجليل سلمان الفارسي، وهذه الخطى تقوده إلى ما أراد الله تبارك وتعالى. يقول: فعدت إلى أبي، فلما رجعت إليه قال لي أبي: ماذا صنعت بالضيعة؟ قال: انشغلت عن الضيعة، وكنت في طريقي سمعت أهل الكنيسة، يعرفه أبوه، سمعت أصواتهم ورأيت صلاتهم فشدوني فدخلتها، فإني رأيت من عبادتهم ما هو أفضل من عبادتنا. الفطرة تقود صاحبها، فهذه الفطرة قادت سلمان أبوه لما سمع هذا الكلام خاف أن يترك دين المجوسية، فيقول هو رضي الله عنه يقول: فوضعني أبي فحبسني وقيدني بالحديد، قيده بحديد وأقفل عليه الأبواب حتى لا يخرج ولا يستمع إلى ما سمعه في هذه الكنيسة. يقول: وكنت على شغف، الشغف هو أنه يتوق وتتوق نفسه بحب الشيء بقوة. سلمان الفارسي بفطرته رجل ويريد الحق، ويا ليت يا ليتنا حينما نقرأ آية ونستمع للقرآن نبحث عن هذه الآية ونعرف معناها ونتعلم من الآية كما كان يفعل الصحابة، لا يتجاوزون 10 آيات ليس فقط حفظا ولا معرفة لتفسيرها ومعناها، بل أكبر من ذلك في تطبيقها والعمل بها. سلمان الفارسي يقول: فأرسلت رسالة، هو مسجون لكن يقول ما اكتفيت، ما قال والله أنا أغلق علي الباب ومع السلامة. أسألكم بالله كم مرة يؤذن المؤذن ويأتينا الشيطان: يا ابن الحلال ما راح يمديك على المسجد، توضى وصل في البيت، أهم شيء أنك تؤدي هذه الصلاة. سلمان الفارسي سجن يعني مربوط بحديد ومغلوق عليه الباب، ومع ذلك يقول كتبت، أو قيل أنه أرسل أحدا، هو في الرواية قال فأرسلت لهم، قد يكون كتب كتابا أو أرسل أحد بما أنه ابن سيد أحد الخدم والعبيد. فذهب لأهل الكنيسة يقول لكم: سلمان أصل هذا الدين اللي عندكم اللي شفته ذاك اليوم في الكنيسة من أين؟ فقالوا أصله من أرض الشام، يعني من بلاد الشام. ثم كتب لهم أو أرسل لهم رسالة قال: إذا جاءكم أحد من أهل الشام يأتي تجار فأخبروني فإني أريد أن ألحق به. فلما جاءهم وفد من التجار من الشام أرسلوا لسلمان أنه أفدى علينا وفد من التجار من أهل الشام. فقام سلمان الفارسي يقول: ففككت سجني، فك الحديد ورتب نفسي ما يخرجه من ذلك الحبس، فلحق بهؤلاء وقال لهم: إني أريد أن أتعلم دينكم. فذهب معه. تخيل إنسان يترك العز ومحبة أبوه والمكانة التي كان يعيشها، وأيضا يترك بلده وأهله، ثم يخرج من أصفهان من إيران من بلاد مجوس هناك متوجها إلى الشام بحثا عن الحق والحقيقة. وصل الشام، لما وصل الشام ما قال أيضا واكتفى، أنا وصلت إلى الأرض التي فيها نبع الدين في ذلك الوقت، أكتفي بأن ألتحق بأي أحد ومع السلامة ويكفي ذلك. وصل الشام وقال: من هو أعلم رجل عندكم في دينكم؟ من هو أعلم رجل؟ الدين ليس لعبة وليس أخبار رياضية وأخبار عامة تأخذها من أي مصدر، لا، الدين يجب أن يؤخذ من أصله، أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله. وإن كنت لا تفقه أو لا تعرف أن تستنبط حكما أرجع إلى أهل العلم الذين حباهم الله. الدين لا يؤخذ من أي أحد، بعضنا يأخذ له يفتح له على حساب مجهول في تويتر ولا في أي موقع من هذه المواقع فيتلقى المعلومات، يقول والله أنا قرأتها، ممن وما هو مصدره وما هو مرجعه؟ وليس كل أيضا من تحدث بالحق أصبح أهلا لأن يفتي به، ويجب أن نفرق بين العالم وبين طالب العلم وبين الداعية وبين القارئ المشهور وبين الإمام المسجد وبين الخطيب وبين اللي يخرج في القنوات الفضائية. ليس كل من تصدر للناس كان أولى بالفتية، وينطبق على من قال أنه قال على الله بغير علم، المسألة ليست بهذه السهولة. ولذلك سلمان الفارسي يسأل عن أعلم أهل تلك البلاد وعن أكثرهم علما بهذا الدين. بعض أهل التاريخ والسير يقولون بأن سلمان الفارسي استمر في رحلة هذه 20 سنة، بل قيل أكثر من ذلك، لأن سلمان الفارسي بمناسبة من المعمرين، عمر عمرا طويلا، وقد اختلف العلماء في تاريخ موته لكنهم شبه اتفقوا على أنه من أكثر الصحابة عمرا رضي الله عنه وأرضاه. مشى سلمان الفارسي رضي الله عنه ثم دخل مع هؤلاء، وحتى سأل عن الرجل وقالوا تجدها عند الأسقف اللي في الكنيسة المسؤول هو أعلمنا، ودخل عليه فقال له سلمان: إني رغبت أن أعرف دينكم، وأحببت أن أصلي معك وأسمع منك وأن أخدمك، يعني مقابل تعليمك لي أكون خادما عندك. فوافق الرجل في الكنيسة أن يدخل سلمان عنده ويتعلم على يديه ويصلي معه مقابل أن يخدمه. فخدمه سلمان، يعني لاحظ، يعمل خادما رغبة في تحصيل الحق وتحصيل الدين. يقول: فاكتشفت أن هذا الرجل رجل سوء، يعني مو على السمعة اللي كانت يسمع عنه ويقال عنه، وذاك أنه كان يجمع أموال الناس تبرعاتهم أو صدقاتهم ثم يكتنز لنفسه منها، حتى خلف 7 قلال من الذهب والفضة، 7 قلال مليانة ذهب وفضة كان يدفنها في الأرض. يقول: فخشيت أن أتكلم عليه ثم يكون الأمر خلاف ما أريد فأتضرر. فسكت سلمان. يقول: حتى قاربته منيته وحضرته وفاته، ثم مات الرجل، فحزن عليه أهل تلك الديانة. فلما جاءوا يريدون دفنه وإكرامه قبل موته، أخبرتهم أنه رجل سوء، فطلبوا مني أن أثبت كلامي هذا. يقول: فأدخلتهم في بيته، فحفرت في المكان الذي دفن فيه المال، فوجدوا 7 قلال مليئة من الذهب والفضة، فكرهوا الرجل وصلبوه وعلقوه ورجموه ولم يدفنوه. يقول: ثم عينوا رجلا آخر في الكنيسة مكانه، فعرضت عليه أن أعمل معه بشرط أن يعلمني من الدين وأن أصلي معه. يقول: فوافق. يقول: فعملت معه، فكان رجلا صالحا، كان صادق في عبادته وصادق فيما يقول، موصولا بالله جل وعلا، فأحببته حبا كبيرا. يقول: فأقمت عنده وقتا وزمنا طويلا. يقول: حتى أدركته الوفاة. لاحظوا، عند رجل ثم جاءت الوفاة، يعني السنوات تمضي وسلمان باقي يبحث عن الحق. يقول: فلما أدركته الوفاة وكان يحتضر، قلت له: بمن توصيني أن ألتحق إذا مت أنت؟ أذهب إلى من؟ فقال له: أوصيك أن تذهب لرجل في الموصل في العراق، هذا الحين في الشام، هو طلع من بلاد فارس وانتقل إلى الشام، الآن ستأتي الرحلة الثالثة. قال: اذهب إلى الموصل، فإن فيها فلان ابن فلان هو أعلم أهل الأرض اليوم، وقل له: أوصاني عليك فلان أن آتيك. يقول سلمان: فمات الرجل، فلما دفن ذهبت وذهبت للموصل العراق، وذهبت للرجل فعرفته بنفسي وقلت: أوصاني فلان قبل أن آتيك، فأتيته فرحب به وقبل، ثم جلس يتعلم عليه حتى أدركته الوفاة. يقول: فلما جاء يموت الرجل الثالث، فقلت له: بمن توصيني؟ أروح لمن أتعلم عليه؟ قال: تذهب إلى رجل في منطقة يقال لها بنصبيل أو بنصبيل، أيضا منطقة في العراق بينها بين الموصل قرابة مسافة مسيرة 6 أيام. يقول: فذهبت بعد موت الرجل ودفنه، ثم ذهبت إلى ذلك الرجل وأخبرته أن فلان أوصاني أن ألتحق به. يقول: فالتحقت به. وين الجد الآن؟ واحد يقول لي: أنا لي أكثر من 10 سنوات أحفظ القرآن ما استطعت، وإذا حفظت لي أجزاء نسيتها. قلت: والله إن الذين حفظوا ليسوا أكثر ذكاء منك، لكن أحسب أن الله اصطفاهم ابتداء وأن الهمة كانت عندهم متوقدة وعالية. أنت كذلك وأنا وكل أحد. العمل الصالح، ترى بعضه، اسألوا أهل قيام الليل، أكيد منكم من يفعل ذلك، ومنكم من يعرف من يقوم الليل ولا ينقطع، ومن يصوم أحيانا. والله نعرف عباد هنا في السعودية وخارجها، والله إني أعرف رجلا هنا في الرياض يصوم يوم ويفطر يوم، يمكن له على هذا الحال أكثر من 20 سنة، لكنه يتلذذ، يعني ما يهمه تغير الأجواء، حر برد ما يعرف هذا. وإذا سألته سؤالا خاصا وعلى حياء وخوف من الله أن يكون ذلك رياء، يقول: والله إني أجد متعة في هذا، الله الذي دل على هذا الطريق. لكن متى صار يستمتع بهذا القيام وهذا الصيام؟ لأنه عود نفسه، روضها، يذهب سلمان الفارسي إلى ذلك الرجل يبقى معه. ولما أدركته المنية جاءه، هذه المرحلة الخامسة، قال له: إلى من توصيني أتعلم عليه العلم؟ قال: لا أعلم أحدا يعلم علما كبيرا وهو أعلم أهل الأرض اليوم إلا رجل يقال له فلان في عمورية. ولذلك يذهب إلى عمورية ويدخل على الرجل في بلاد الروم. ولكم أن تتخيلوا كم قضى من الوقت في مسيرته وسفره وفي البحث حتى وجد الرجل، وكم جلس من الفترة حتى يقنعه. ثم قال: أتيتك من فلان أوصاني أن ألتحق بك. يقول: فمكثت معه حتى أدركته المنية، ثم قلت له: بمن توصيني؟ فقال له ذلك الرجل: والله يا بني إني لا أعرف أحدا اليوم على وجه الأرض يعلم علما مما نعلم. خلاص انتهوا. ولكني أحسب أن هذا الزمان قد أضل علينا، هذا الزمان وهو زمان آخر أنبياء الله على وجه الأرض. نبي العرب، سيخرج نبي من العرب يخبرها الآن، فإن استطعت أن تلحق ببلاد العرب فالحق، فإن هذا النبي يتبع ملة إبراهيم، وأنه يهاجر من بلده إلى أرض ذات نخل بين حرتين، يوصف لها المدينة، وهو ما يعرف بلاد العرب، هو جاي من فارس، وأنه يخرج في بلد، يهاجر إلى بلد ذات حرتين، والمدينة إلى اليوم ذات حرات، ثم يقول: وإني أقول لك له علامات، ومن علاماتي أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وأن في كتبه خاتم النبوة، نتوءة موجودة مثل الحبة والشامة فيها ثلاث شعرات، هذا هو خاتم النبوة. يقول سلمان: فاستوعبت الكلام واستقر في ذهني، فمات الرجل. يقول: وقد ادخرت غنيمات، غنم وبقر، عملت حتى كونت يعني مالا وتكاثرت أغنامي وبقر. يقول: فمات الرجل فدفنته، فلما دفنته مكثت في عمورية ما استطعت، يعني يقول جلست فترة لكني ما قدرت لأني أريد أبحث أتعلم. يقول: والرجل لا زال كلامه أن الدين أو النبي سيخرج من بلاد العرب. يقول: فجاءنا عرب يبيعون ويشترون من قبيلة بني كلب. يقول: فأتيت إليهم وقلت لهم: تأخذونني معكم إلى بلادكم، إلى بلاد العرب، على أن أعطيكم ما عندي من الغنيمات والبقر وشيء من المال. يقول: فوافقوا. يقول: فأعطيتهم كل ما أملك وذهبت معهم. يقول: بينما نحن في الطريق في منطقة تسمى وادي القرى، يقول: حصلت المصيبة، خانوني وغدروا بي، ثم أدخلوني إلى سوق العبيد وباعوني مع من يباع، خذوا أموالي ثم باعوني عبدا مملوكا. يقول: فلما باعوه اشتراه رجل يهودي من بني قريظة. يقول: فاشتراني رجلا يهوديا فعملت عنده، وكان يزوره بين الفترة والأخرى ابن عم له، فزاره مرة فأعجب بي، أعجب بهذا الغلام النشيط، فعرض على صاحبي سيدي أن يشتريني من عنده. يقول: فباعني إليه واشتراني هذا الرجل. الله يقود الخطى كما قلت، لقد جئت على قدر يا موسى. ثم الرجل هذا الذي اشتراه يقول: أخذني معه فإذا به يدخل بي. يقول: يوم دخل بي الرجل تبين أنه من أهل المدينة، من أهل يثرب. يقول: فلما أقبلت عليها ما يعرفها، رأيت النخل يحيط بها، فرأيت حرتين، فإذا بوصف العالم في عمورية أشوفه أمامي. يقول: فاستأذنت، أول ما دخلنا المدينة كانت يثرب، يقول كما في الرواية: فاستأذنت أن أطوف في يثرب. يقول: أطوف يعني أبغى تحدث هل أنا في نفس البلد التي ذكر لها الرجل أو لا. يقول: فطفت بها فإذا هي المدينة التي ذكرت لي. يقول: فمكثت عند سيدي هذا، ومرة طبعا في هذا الوقت كان النبي قد بعث النبي، وكانت هجرته قد تمت في تلك الفترة، لكن النبي كان قد وصل الثوء إلى قباء. يقول فجلست عند سيدي وأنا فوق النخل أصر من النخل له. يقول فزاره رجل قريب له وهو جالس تحت النخلة يقول وأنا فوق. يقول فسمعت الرجل يقول له كلمات. يقول لما رآني أقبل عليه الرجل فقال له أسمعت ماذا فعل الأوس والخزرج؟ قال وماذا فعلوا؟ قال إنهم يدعون أن رجلا يقال له محمد أتى من مكة أنه نبي لله وأنه وفد عليهم أمس القريب وهو موجود في مسجد قباء. يقول وأنا فوق خلص هل ما نسمع الكلام؟ يقول أخذتني رجفة حتى كدت أسقط. يقول فنزلت بسرعة من النخل وجيت عند سيدي ومعه ولد عمه اللي علم بقصة الأوس والخزرج. فقلت لهذا الرجل ماذا تقول؟ يعني أعد علي، يعني موقف صعب بالنسبة لهم، عبد ومملوك وجاي تتكلم بين يدي سيدك. يقول فلطمني سيدي لطمة على وجهي وقال ارجع ولا تتدخل فيما لا يعنيك. يقول لكني مسكت العلم. يقول ان الرجل ان محمد هذا النبي عليه الصلاة والسلام انه في مسجد قباء او قباء. يقول فثبت تلك الليلة وجمعت ثمرا وذهبت به. يقول فلما دخلت المسجد وجدت النبي ومعه اصحابه. فاردت قلت يا محمد اني اراك رجلا غريبا ومعك اناس غرباء واظنكم متعبون، فاني اعطيك هذا التمر او هذا الطعام من الصدقة عندنا. ليش قال له من الصدقة؟ يبي يختبر، هذا الاختبار الاول، بشوف هل هو يأكل ولا ما يأكل. يقول فأخذ الطعام أو التمر فأعطاه أصحابه ولم يأكل منه شيئا. فقلت هذه واحدة، يعني وصلت. يقول فعدت. يقول وبعد أيام استقر النبي في المدينة، داخل المدينة عند مكان المسجد. يقول فأتيت إليه وأحضرت تمرا فقلت يا محمد هذا تمر لأهديك إياه فلتأكل منه. يقول فأكل منه وأمر صحابة أن يأكلوا منه. فقلت هذه الثانية. يقول إيش باقي لها؟ أي علامة؟ باقي الختم، باقي كيف بشوفه. يقول فعدت أياما وجئت إلى النبي أبحث عنه فوجدته في البقيع يدفن أحد الصحابة، يدفن ميتا والنبي قد اشتمل بشملتين، لبس النبي صلى الله عليه وسلم رداءين ووضعها عليه عليه الصلاة والسلام. يقول فوقفت قلت يعني فرصة في المقبرة ممكن الرسول يخلع رداءه أو يسقط شوي وأشوف الختم اللي وراء. يقول وكنت لا أتركه، يعني أمشي خلف ظهره، شفت لي يدور شيء. يقول حتى انتبه لي النبي صلى الله عليه وسلم فعلم عليه الصلاة والسلام أني أبعد عن شيء قد وصف لي. يقول فرفع الرداء فقال انظر. يقول فنظرت إليه ثم انكببت بين يديه أبكي بكاء حارا. هذه الدمعات من أجمل الدموع، الدموع أنك تصل للحقيقة وتصل للحق، تشوف شخص تائب، شخص يعود إلى الله جل في علاه، شخص يبحث عن الحق. الحق تجده هنا، تجده في المسجد، تجده في القرآن. والله لا تجد حق إلا في السنة وفي القرآن. والله لا تجد حق إلا في ركب الصالحين والعلماء والمهتدين، أهل السنة، أهل الحق. هذا هي الحق. الحق أن تسير في ركب من يريد لك الفلاح في الدارين، في الدار الأولى في الدنيا وفي الآخرة. ولا يفلح إلا من زكى هذه النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الذي يزكيها لا تزكى هذه النفس إلا بالطاعة والإيمان والبر والعمل الصالح الذي يرضاه الله تبارك وتعالى. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا ما هو أمرك؟ ما هي قصتك؟ يقول فقصصت على النبي حالي وهو ماسك يد الرسول يقبلها يبكي. فقص على النبي قصته من يوم طلع من بلده إلى أن وصل هذه اللحظة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام قال أو تقص ذلك على أصحابي؟ ليش الرسول أمره أن يقص على أصحابه؟ ونادى ابن عباس وقال استمع منه، لأن الرسول يريد أن يقول لقومه ولأمته ولمن بعده ولأصحابه في ذلك الوقت أنتم تعبتم وأخرجتم من مكة وهاجرتم إلى المدينة المهاجرين، وتركتم الديار وخلفتم خلفكم الأهل والأولاد. انظروا إلى هذا الرجل الذي ترك أعظم مما تركتم، وترك سنوات وهو يتنقل من مكان إلى مكان، وكأن الرسول يقول يا أمة محمد من بعد رسولكم. اسمعوا إلى قصة سلمان الفارسي الذي بحث عن الحقيقة، مجوسيا ثم نصرانيا ثم يدخل في الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. المسألة تحتاج إلى صبر وإلى وقت طويل حتى تصل. الموضوع مو موضوع كلمة وتنتهي، ولا تصلي صلاتين أو تحضر جمعة وينتهي الموضوع، لا. المسألة مجاهدة وصبر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، قال العلماء اصبروا على فعل الطاعة وصابروا على ترك المعصية، ورابطوا يعني التزموا الحق، ورابطوا في سبيل الله لعلكم تفلحون. لا يكون الفلاح إلا بالصبر والمصابرة والمرابطة على الحق. هنا يأتيك إن شاء الله تعالى الخير والبلاء. المؤمن العاقل الذي يؤدب هذه النفس على مراد الله وعلى مراد النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. هنا سلمان رضي الله عنه وأرضاه كان يدعو دعاء المساكين، ولما سمعوا الصحابة منه هذه القصة كل منهم بدأ يتبادره. سلمان المهاجرين يقولون سلمان منا، والأنصار يقولون سلمان منا. يعلق ابن القيم على هذا الحديث، وإن كان الحديث فيه ضعف ضعفه الجمهور، واختلف العلماء هل قيلت في هذا الحدث يعني لما قص على النبي أو أنها قيلت في غزوة الخندق. والصحيح أنها والله أعلم قيلت في غزوة الخندق على اعتبار أن لو أخذنا بصحتها، وجمهور العلماء يضعفون هذا اللفظ اللي سلمان منا. لكن علي بن أبي طالب ذكر أنه قال وصح عنه ذلك أن سلمان قد وصل منا آل البيت موصلا، يعني له مكانة عندنا. هذه الرواية لما قص سلمان على الصحابة القصة وسمعوها، المهاجرين قالوا سلمان منا، والأنصار قالوا سلمان منا. يقول ابن القيم قال الأنصار سلمان منا لأنهم ماكثون في المدينة فمكثوا في المدينة، يعني يوافقهم. والمهاجرين قالوا لأنه مثلنا هاجر ونحن قد هاجرنا، ثم سمعهم النبي عليه الصلاة والسلام يقولون ذلك، قال بل سلمان منا آل البيت. سلمان منا نحن، أي مكان. هنيئا لسلمان أن يكون قريبا من آل البيت. يدخل المدينة وكان يخدم نبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه يريد الحق ولا يزال يبحث عنه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا سلمان أولا تكاتب؟ وذهب سلمان إلى سيده وكاتبه، فوافق سيده أن يكاتب بشرطين، طبعا وضع شروط تعجيزية. قال تعطيني 300 نخلة، وتعطيني ذهبا 40 أوقية. وراح سلمان مثل اللي يعني يائس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعينوا أخاكم. فقام الناس الأنصار خاصة وبدأوا يعطون سلمان من نخلهم. يقول هو في الرواية منهم من أعطاني 30 نخلة، ومنهم من أعطاني 20، ومنهم من أعطاني 10، حتى اكتملت 300 نخلة. ثم لما اكتملت قال النبي لسلمان احفر لها، يعني احفر للنخل عند مكان سيدك، ولكن لا تغرسها حتى آتي أنا فأغرسها لك، فإن غرستها يحييها الله لك. فيقول فحفرت سلمان، حفرت لمكان 300 نخلة، ثم أتى النبي فغرسها كل واحدة في مكانها، ووالله ما ماتت منها واحدة لأنها بركة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فأتيت إليه قلت يا رسول الله بقي المال من نجيب 40 أوقية ذهب؟ يقول وكان النبي قد قدم من غزوة، ومن ضمن الغنائم كان فيه في الرواية بيضة من ذهب، وقال بعض العلم هي على شكل البيضة أو قيل على حجم أو وزن البيضة. فقال النبي لسلمان خذها وأعطيها سيدك. قال يا رسول الله يعني هذه صغيرة ما تزمر بعنقية. قال اذهب فسوف تزم بأمر الله. يقول فذهب بها إلى سيده فوزنها فأصبحت بالضبط 40 أوقية. فأعتق سلمان رضي الله عنه وأرضاه، ثم لحق بالنبي وأدرك المشاهد والغزوات كلها. أول غزوة كما قيل غزاها مع النبي لأنه كان منشغلا مع سيده، غزوة الخندق، وهو الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق. تعرفون الكفار كان بقيادة أبو سفيان، وكان الكفار عددهم كثير، والمدينة كما تعرفون محاطة من 3 جهات، من الجهة الجنوبية والشرقية والغربية، الجهة الشمالية مفتوحة إلى يومنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إنه كان عندنا في بلاد فارس إذا غزانا العدو تخندقنا، يعني حفرنا خندقا. فأخذ النبي بمشورة سلمان، وهذا يعطيك أيضا دلالة على أننا نحن كمسلمين ما عندنا مشكلة أن نستفيد من الغرب في حضارتهم، أعني في تقدمهم التقني في الصناعي، في الأمور التي لا تصادم ثوابتنا ولا ديننا. سلمان الفارسي رضي الله عنه كان سباقا لكل خير، لذلك تقول عائشة كان كثيرا ما يأتي يجلس عند النبي يقضي معه الوقت الطويل، حتى قالت عائشة رضي الله عنها كان سلمان كاد يغلبنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من كثر ما كان يجلس معه الليالي الطويلة كاد يغلبنا في الوقت والجلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس السباق 4، السباق يعني السابقين 4، أنا سابق العرب، وصهيب سابق الروم، وسلمان سابق فارس، وبلال سابق الحبشة. وأيضا عمر بن الخطاب لما كان يسأل سلمان ابن من أنت، كان يقول أنا ابن الإسلام، وكان يقول عمر بن الخطاب وأنا أخوه، يعني أنا أخوه أيضا أخوه من الإسلام، وأنا أيضا كذلك ابن الإسلام. وكان سلمان الفارسي قد جاهد هذا الجهاد الأكبر، الجهاد الطويل، حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الهمة. يقول عنه علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب كان يلقبه بلقمان لقمان أمة محمد عليه الصلاة والسلام، قال هذا لقمان الحكيم. يقول علي رضي الله عنه كان قبلنا فعرف علم الكتاب الأول وعلم الكتاب الآخر، وأدرك ما كان أول يعني من الديانات، وأدرك الإسلام، فهو ابن الإسلام الأول، وكان يقول عنه إنه لقمان الحكيم. وأيضا سلمان الفارسي يبين نظرته وبعد نظره وحب النبي عليه الصلاة والسلام له. أولا أخذ الرسول بمشورته في الخندق، ولما جاءوا الصحابة يحفرون الخندق اعترضت لهم كدية أو حجر كبير ما استطاعوا أن يزيلوه، وكانوا يكسرونه ويحاولون كسره فما استطاعوا، حتى أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول عليه الصلاة والسلام، ثم قال الله أكبر، وضرب عليه الصلاة والسلام بما كان في يده من المعول أو المطرقة، فخرج له إضاءة ونور، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر، فتحت بلاد فارس، فتحت بلاد فارس. قال عليه الصلاة والسلام إني أرى نور أو قصور الحيرة، وأرى أن كسرى قد فر، أو كما جاء في اللفظ. هنا سلمان واقف والرسول يتكلم عن بلاد فارس، يقول فاستقر في نفسه أن فارس ستفتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر. ولاحظ أول ما قال فتحت بلاد فارس، لأن سلمان كان موجود، وهو الذي أشار على النبي بحفر الخندق عليه الصلاة والسلام رضي الله عن سلمان. وبالفعل سلمان رضي الله عنه أدرك خلافة أبو بكر، وأدرك خلافة عمر، وأدرك خلافة عثمان، لكن في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه فتحت المدائن. ولما دخل عمر رضي الله عنه ولا سلمان، أمر سلمان الفارسي على المدائن، وكما قلت قبل قليل الله لا يقود خطاك، خرج منها وهو ابن رجل له ذو مكانة، ثم يباع كالعبيد، ثم يعمل عبدا ومملوكا، وهالمعاناة في هذه الرحلة الشاقة، يعود بعد هذا التاريخ ويكون أميرا على المدائن. يقول: فدخلت على أهل المدائن ففرحوا أنه فارسي، فجمع الناس يريد أن يخطب بهم خطبة، فصعد المنبر وقرأ عليهم سورة يوسف. فلما قرأها بدأ بعض الناس يخرج من المكان. طبعا سلمان قرأ سورة يوسف لأنه كان يدرك أنه يشابه يوسف في الأحداث. يوسف عليه السلام خرج من بلده بحسد ورمي في البئر، ثم في بيت العزيز، ثم في السجن، ثم بعد ذلك أصبح عزيز مصر. أقول أيها الأحبة، ينبغي أن نأخذ من هذه القصة العظات والعبر. وسلمان الفارسي مع كثرة ما مر به، الغريب أنه طال عمره ولم يتزوج، ولما استقر حاله أراد أن يتزوج بامرأة من بني ليث، وقد آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين أبي الدرداء، فقال لأبي الدرداء: اذهب للأسرة الفلانية من بني ليث واخطب لي ابنتها. وراح أبو الدرداء يخطب لهم، يخطب لصاحبه سلمان، وما أجمل هذه المؤاخاة، ما أجمل أن يكون لك أخ يصل بك الحب له والثقة أن تجعله وسيطا حتى يخطب لك من تريد. فذهب يخطب له، تخيلوا ماذا قال أبو الزوجة لأبي الدرداء؟ قال: أما سلمان فلا نريده، وأما ابنتي إن كنت تريدها فقد زوجتك. فقال له أبو الدرداء: أنا لا أخطب على خطبة أخي، إنما جئتك أخطب لسلمان. قال: وأما سلمان فقد رددنا خطبته، أنت ما خطبت على، إحنا ما نبغى سلمان. فأنت بقى واحد يروح يخطب رفيقه ثم تكون الفال له كما يقال. يقول أبو الدرداء: فاستحيت، يعني خجلت، فذهبت لسلمان ووقفت وتلكلأت، يعني ما أدري وش أقول له، الموقف محرج لي. فقلت: يا سلمان، إني خطبت لك أو خطبت لك فلانة فردك أبوها وقبلني أنا، ووالله إنه الذي عرضها علي، يعني أبين لك أمري. قال: اذهب واعلم أنه قد استقر في نفسي، ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. والله هذا حالي وحالك يا أبي الدرداء. مبدأ الأخوة ومبدأ كذلك طيبة النفس ومبدأ هذه النفس السليمة المؤمنة الصادقة هي التي كانت وقادت سلمان إلى ما هو فيه رضي الله عنه، وجمعنا به في جنات النعيم. سلمان رضي الله عنه كان عابدا، كان معطاء، كان يتهرب من الإمارة رضي الله عنه، وهو من نجباء ووزراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي: ما من نبي أرسل إلا وكان له 7 نقباء، يعني وزراء. وأما أنا فلي نخباء ووزراء أعطيت 14، وذكر حمزة وذكر جعفر وعلي وحسين والحسن وأبو بكر وعمر والمقداد وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وحذيفة وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر وبلال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تشتاق إلى 3، تشتاق إلى سلمان، وقبل ذلك قال علي، وسلمان وعمار. فهنيئا لمن تشتاق لهم الجنة. ونسأل الله أن يبلغنا وإياكم مكانة العليين الصادقين في جنات رب العالمين. وسلمان رضي الله عنه وأرضاه حينما قربت منيته ووفاته طلب من زوجته أن تعطيه أمانة كانت عندها، صرة قد أخذها يوم فتح جلولة. وهذه الصرة لما أتت بها زوجته فتحتها وجدت فيها مسك، فقال: اخلطيها مع الماء. فخلطتها في الماء، ثم أخذ يرشها وطلب من زوجته أن ترش الغرفة كلها، ثم قال لزوجته: اخرجي، فإني أرى أضيافا أقبلوا علي بيض الوجوه، والله لا يأكلون ولا يشربون، إنما يحبون الطيب، وإني ما رأيتهم قبل هذا اليوم قط. ثم أمرها بالخروج. قالت: فلما دخلت وجدته قد فاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه. توفي رضي الله عنه وأرضاه في عهد عثمان بن عفان 32، وقيل 35، وقيل 36. رضي الله عنه وأرضاه سلمان الفارسي الذي صبر على هذا التعب وهذا الجهاد الكبير، الذي جاهد جهادا حقيقيا رضي الله عنه وأرضاه، حتى وصل إلى الحق وإلى الحقيقة التي بها لازمنا نذكر سلمان الفارسي.